كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي كإرسالنا الأنبياء من قبلك من نوح إلى عيسى وما بينهما من مئات الرسل، كإرسالنا لهم أرسلناك أنت في هذه الأمة. كذلك أرسلناك في أمة وهي أمة الإسلام، عرب وعجم، مؤمنين وكافرين، هذه كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا نبي ولا رسول فيها إلا هو صلى الله عليه وسلم. وتنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هم المؤمنون المسلمون المحسنون، دعوا فأجابوا، استدعوا فاستجابوا، وما بقي ذلك هي أمة الدعوة، يجب أن يدعوا إلى الإسلام على طول الحياة حتى يسلموا أو يهلكوا. ومن يقوم بهذه الدعوة؟ خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، لماذا؟ قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي لتقرأ عليهم القرآن الكريم. فلا يتلو إذا قرأ، لأن الآيات متتابعة يتلو بعضها بعضا. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، ما الذي أوحاه الله إليه؟ القرآن العظيم. تلقاه في ظرف 23 سنة، بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختم بقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، 6240 آية في ظرف 23 سنة. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن، والحال أنهم يكفرون بالرحمن. من هو الرحمن؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه، من أسمائه الرحمن الرحيم، إذ له تعالى 100 اسم إلا اسما واحدا، أي 99 اسما. كم لربنا من اسم؟ 99 اسم، والله الذي لا إله غيره، احلف بالله وقل هكذا، إذ هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله، وقد تكون له أسماء ما أطلع عليها أحدا من خلقه. فالرحمن لما سمعت قريش أي كفار مكة ومن حولها قالوا ما نعترف هذا الرحمن، ما عندنا إلا رحمن اليمامة فقط. مسيلم الكذاب في نجد هذا يقال فيه الرحمن، قال نحن ما نعرف الرحمن لله، نعرف الله الرحمن فلا، إلا رحمن اليمامة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. مرة ثانية، الرحمن من أسماء الله عز وجل، إلا الله 99 أسماء. المشركون أنكروا على رسول الله هذا الاسم وقالوا ما نعرف، عنادا ومكابرة، كونكم ما تعرفون فيما مضى، اعرفوا الآن فيما حل بكم ونزل بدياركم. ولكن العناد والمكابرة والمجاحدة للإبقاء على شركهم وباطلهم، ذي سنة الله عز وجل في الناس، وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل لهم ما داموا يكفرون به، قل أنت لهم هو ربي خالقي ورازقي ومالك أمري وخالق كل شيء وملك كل شيء. لا إله إلا هو أي لا معبود يستحق العبادة بحق إلا هو، والله العظيم لا يستحق العبادة إلا الله. فلهذا قل لا إله إلا الله واحلف بالله ولا تحنث، والله الذي لا إله غيره إنه لا إله إلا الله، لأن المألوه هو المعبود، والمعبود إن كان بباطل فهو من آلهة الكذابين والمبطلين، وإن كان معبود بحق فهو الله. إذ العبادة لا تعطى ولا تصرف إلا للذي خلقني وخلق الحياة من أجلي ورزقني وهو يرعاني طول حياتي، هذا الذي أركع بين يديه وأسجد، هذا الذي أتملقه بأسمائه وأدعوه بها، هذا الذي أحب ما يحب وأكره ما يكره، هذا الذي خلقني ورزقني هو إلهي الحق. أما اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أما عيسى، أما البتول، أما مريم، أما كذا وكذا، هل خلقوا شيئا؟ فكيف يعبدون؟ فلهذا لما أنكر الرحمن قال تعالى لرسوله: قل لهم هو أي الرحمن ربي أي خالقي ومالك أمري لا إله إلا هو. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو أن شخصا يقول أنا أقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، هل تقبل منه هذه الكلمة؟ يثاب عليها، يصبح دجالا وكذابا ومنافقا. أنت تقول لا إله عن علم وإلا عن جهل، فإذا كان عن علم وعرف أنه لا معبود إلا الله، والله ما يستطيع أن يعبد غير الله، وما يقدم أبدا عبادة لغير الله. وإن كان عن جهل يجب أن يتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف نعلم أنه لا إله إلا الله؟ دلونا يرحمكم الله، كيف نعلم أنه لا إله إلا الله؟ نعلم أنه لا إله إلا الله ما بلغنا أن هناك خالقا مع الله، لا خلق حيوان ولا إنسان، لا خلق قطرة ماء ولا هبة ريح، لا خلق السماء ولا الأرض، أو في خالق دلونا عليه، لا وجود له بإجماع البشرية. إذن فالموجد لهذه هو الله، هو المعبود بحق، وما عداه لن يعبد أبدا. وما عبدوا من الملائكة والأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار تلك العبادة باطلة باطلة باطلة، وأهلها مشركون كافرون، لأنهم كذبوا يقولون لا إله إلا الله ويعبدون آخر معه، هذا الكذب وإلا لا؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها عن علم، قال نظرت إلى الكون كله علوه وسفله من ذرته إلى مجرته، ما بلغني ولا سمعت ولا رأيت خالقا قط إلا الله، أنا أشهد إذن أنه لا إله إلا الله، دي شهادة علم وحق. فإن هو عبد مع الله تعالى غيره بأي نوع من أنواع العبادة كان كاذبا في قوله، منافقا، لا يقبل منه ذلك القول بل هو مشرك. كيف يقول أنا أشهد أنه لا معبود إلا الله ويعبد معه غيره؟ ووقع المشركون في الأولين والآخرين في الجهل فدعوا غير الله وذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستغاثوا بغير الله وركعوا وسجدوا لغير الله وهم لا يعلمون أن هذا يتنافى مع لا الله منافاة كاملة. كيف تقول أشهد أن لا الله وتقول يا سيدي فلان المدد المدد؟ كيف تقول لا معبود إلا الله وتقول وحق فلان ورأس فلان؟ تعظم فلان هذا فترفع إلى مستوى الألوهية وتقول حق فلان؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر. فكيف بالذين يركعون للقبور ويسجدون لها ويزحفون على ركبهم إليها؟ فكيف بالذين يركعون ويسجدون للملوك والحكام ويطعطعون رؤوسهم؟ لا يحل هذا أبدا. ارفع راسك، أنت لا تركع ولا تنحني إلا للحي القيوم رب السماوات والأرض. وأدعي يا سيدي فلان الغوث المدد، نحن كذا في حماك، اسأل لنا أعطينا كذا، كل هذا يتنافى تمام المنافاة مع حقيقة لا إله إلا الله. فهذا الله يقول لرسوله قل لهم هو الله ربي لا إله إلا هو عليه لا على سواه توكلت، أي اعتمدت وفوت أمري إليه، لا أعرف أحدا أتوكل عليه أبدا وأفوض أمري إليه، وحده عليه توكلت وإليه متابي ورجوعي وتوبتي في الحياة والممات، لا أرجع إلى سواه، ليس لي من متاب إلا الله. هذه الجملة تقرر معنى لا إله إلا الله، عليه توكلت وإليه متابي أي رجوعي وتوبتي. ثم قال تعالى قل لهم ولو أن قرآنا كهذا القرآن العظيم سيرت به الجبال، نصفت وسارت حتى تبتعد عن مكة، إذ هم يطالبون رسول الله إذا كنت كما تزعم قل لربك يبعد عنا هذه الجبال تصلح مكة أرض زراعة وفلاحة نستفيد من هذه الجبال غطاتنا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض قطعة قطعة بحور وأنهار وجبال أو كلم به الموتى فيكلم الميت فيتكلم لكان هذا القرآن. ولو أن فرضنا أن قرآنا سيرت به الجبال ونسفت ومشت كذا أو قطعت به الأرض وتمزقت أو كلم به الموتى فتكلموا لكان هذا القرآن، ولكن الله أبى ذلك، ما يريد أن يزول جبال مكة ولا أن يحيي الموتى لهم بعد يوم قبل يوم القيامة. ولكن في هذا بيان عظمة هذا القرآن وجلاله وكماله. وتأمل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والله لكان هذا القرآن. في هذه الجملة رفع شأن كتاب الله وعلو مكانته، وكيف لا وهو كلام الله أوحاه إلى رسوله وحفظه في كتابه كتاب المقادير وحفظه في صدور أوليائه وفي سطورهم إلى يوم القيامة. القرآن العظيم هذا القرآن الذي حولناه إلى الموتى، تمر من أندونيسيا إلى موريطانيا ما تجد جماعة هذه مجتمعة على دراسة كتاب الله وبيان ما فيه من الهدى ومعرفة ما حواه من العلم والمعرفة أبدا، وإنما يقرؤون على الميت. وإلى الآن ما زلنا كذلك إلا من رحم ربي. كم حلقة في العالم كهذه يجتمعون على كتاب الله ولم يأت حلقة في الشرق والغرب. وذلكم لأن اليهود والنصارى والمجوس أعداء الإسلام علموا علما يقينيا أن القرآن روح ولا حياة بدونه. قالوا ماذا نصنع؟ نصرف المؤمنين والمسلمين عن القرآن. أما أن ننتزعه من صدورهم مستحيل، أما أن نقتل حافظيهم مستحيل. ماذا نصنع؟ من اليسر والسهولة أن نقول لهم لا تفسروا القرآن، تفسير القرآن صواب خطأ وخطأ كفر. فكمموا المسلمين فلا يستطيع رجل أو ما يقول قال الله أبدا. إذن فماذا يصنعون بالقرآن؟ يقرؤونه على الموتى لا أقل ولا أكثر. لو كانوا يجتمعون اجتماعنا هذا يبقى بينهم جاهل بالله، يبقى فيهم من يضطرب وقلبه يخاف غير الله عز وجل. ولو أن قرآنا سيت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وجواب لو لكان هذا القرآن، ومع هذا ما آمنوا به ولا أقبلوا عليه، بل انتقدوا وطعنوا، بل وصرفوا الناس عن سماعه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم القرآن يقرأ القرآن صيحوا أنتم وضجوا بكلام كذا وكذا حتى لا يسمع. صدر بهذا قرار حكومي في مكة على يد أبي سفيان رضي الله عنه. قالوا عقيدة البلاد تخلخلت، تداخل هذا من طريق هذا القرآن، إذن لا تسمعوا وامنعوا من سماعه منعا رسميا. ولكن يأبى الله إلا أن يسمعوا. ثم قال تعالى بل لله الأمر جميعا، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يهدي ويضل، يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، الأمر له جميعا. ثم قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. عندنا يئس يأس من الشيء إذا علم أنه لا يقع ولا يقوم به، ولكن يئس بمعنى علم لغة من لغات العرب أزاع، لأن القرآن نزل بسبعة أحرف جميع لغات العرب تجدها في القرآن. يئس هنا بمعنى علم. قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، أو أن يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أبيضهم وأسودهم، ولكن يدخل في رحمة من نشاء، يهدي ويضل بالحكمة العالية الإلهية. فلا تحزنوا أيها المسلمون ولا تكابوا، واعلموا أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن كونهم يعاندون ويكابرون من أراد الله هلاكه على الكفر فهو مع الكافرين في جهنم، ومن أراد الله هداية سوف يهتدي ويتوب، وكذلك حصل. قال وشاهد هذا اليأس بمعنى العلم قول الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، ألم تعلموا أني ابن فارس زهدمي، وزهدم كجعفر إنسان. والشاهد عندنا في قول الله تعالى أفلم ييأسوا، أفلم ييأس الذين آمنوا، ليس بمعنى يقنط بل بمعنى يعلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال تعالى ولا يزال الذين كفروا، ولا يزال الذين كفروا، كفروا ماذا؟ غطوا ماذا؟ جحدوا ماذا؟ كفروا ربهم وجحدوه ولم يعترفوا به، كفروا بعبادته وأنكروها وتحولوا عنها، كفروا بشرع فلم يعملوا به، كفروا بأخبار فلم يصدقوه، لأن الكفر الجحود والتغطية. وأنتم كفارة السيارة، كفر السيارة يغطي ذاك الذي في وسطه. إذن أفلا، نعم، ماذا قال تعالى؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. هذا الخبر عظيم ولا لا؟ بيان رسمي ولا لا؟ ملكي ولا لا؟ رباني، اسمع هذا الخبر العظيم. ولا يزال الذين كفروا بالله ورسوله، بالله ولقائه، بالله وكتابه، لا يزالون تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. القارعة المفزعة، المصيبة المهولة، المهلكة، الممزقة المشتتة، والجمع قوارع، والقارعة ما القارعة. تصيبهم قارعة بسبب ماذا؟ بما صنعوا، أي بصنعهم الآثام والجرائم والموبقات والكفر والظلم والخبث والشر والفساد. وسبحان الله، هذا القرن ما كمل القرن العشرين ولا لا؟ أصابت البشرية حرب في القرن هذا في 14 منه، حرب دمرت أوروبا وغيرها وأذاقهم الأوروبا لا ما عرفوه. ما جاءت 39 والأربعين كانت تلك الحرب المفزعة، دمرت أوروبا تدميرا كاملا. وهذا ما كمل القرن بعد، في صاعقتان ولا لا؟ والثالثة على مقربة، لا ندري غدا أو بعد غد. والخبر هكذا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. ماذا صنعوا؟ الهيدروجين والذرة والمدافع والغازات، نعم، لكن بما صنعوا من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي. لأن هذا الكون، هذا العمران ينتظم ويسعد أهله ويسوده الأمن والرخاء والصفاء إذا آمنوا وعملوا الصالحات. أما إذا كفروا وعملوا المفسدات فإن مصيرهم في الدنيا الخراب والدمار في يوم الأيام، ولا تسأل عن مصيرهم يوم القيامة، فإنه الخلود في عذاب الشقاء في النار والعياذ بالله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، عرف المؤمنون والمفسرون إلى هذا الزمن صنعوا من الذنوب والآثام، وهو كذلك. والآن لطيفة بما صنعوا الغازات التي سوف تحرق ديارهم وتقضي على هذه الحضارة بكاملها، وهم يتوقعونها. تحالف كبير تم الآن، عجب، أمريكا وأوروبا والصين واليابان والروس مع بعضهم بعضا، ما هي إلا غضبة الله يسلط عليهم بعضهم بعضا ليذيقهم مر العذاب وشدته علهم يرجعون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. هنا الجيش الإسلامي أيام كان يزحف ويرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هنا وهناك، إما أن تصيبهم كائدة بالقحط والجدب أو المرض والوباء، أو ينزل دون ديارهم جيش لا إله إلا الله فينزلهم من عليائهم إلى أسفل الأرض. والآن أي جيش للإسلام؟ عما قريب يظهر جيش الإسلام، تنتهي هذه الفتنة، فتنة الصناعات، بحرب عالمية أوشكت على الباب، ونعود كما كنا ونغزو بجيش الإسلام على الخيول والفرسان، ويحل قريبا من دارهم. هكذا يقول تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، ما تنسى الباب السببية، بصنعهم تصيبهم ماذا؟ قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إلى يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد، إذا أوعد أنجز لأنه غير عاجز. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليسليه ويحمل على الصبر والثبات، لأنه يعاني، لو عانينا ما عانى صلى يوما واحدا ممكن خرجنا من الإسلام، يعاني. فيقول له ولقد استهزئ برسول من قبلك، أما استهزأوا بعيسى ولا فهموا بذبحه وصلبه وإلا لا، أما هموا بموسى أن يذبحوا ويقتلوه، أما ذبح زكريا، أما ذبح يحيى، أما كل هذا حصل، وأنت يا رسولنا متعرض لهذا، فاصبر فقد ابتلي من قبلك كما ابتليك أنت، ولقد استهزئ برسل من قبلك وسخروا منهم وضحكوا عليهم وكذبوهم وأنكروهم، فأنت أيضا ضحكوا وسخروا واستهزأوا، فاصبر. وصبر وإلى لا صبر حتى نصره الله عز وجل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، أمليت لهم زنابيلهم قصاعهم جيوبهم، أي أمهلتهم وأمليت لهم الطعام والشراب حتى علوا وظنوا أنهم لا يهلكون، وبعد ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي؟ كان كما أراد الله أن يكون. أين عاد في الجنوب؟ أين ثمود في الشمال؟ أين فرعون في الغرب؟ أين شعيب في الوسط؟ أمم أبيدت عن آخرها، ولكن يعبى الله أن يبيد أمة الإسلام كما علمتم، وإنما يمتحنهم يبتليهم بأنواع من العذاب كالفقر كالذل كالمجاعة كالمرض كهذا كتسليط بعضهم على بعض، لكن إبادة شاملة لا، لأن رسول الله موصوف بأن رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، فما كان أبدا رسول الله ليكون سبب في إباد البشرية وإهلاكها، مع أن رسول الله إليها جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف إذن يصيب الله البشرية بالدمار والخراب الكامل؟ هكذا يقول تعالى وقوله الحق ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت من لا لهم، أي أمهلتهم وزدتهم في قلبهم وما يريدون، فأمليت لن يكفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي؟ كان أشد ما يكون عقاب الإبادة الشاملة وتدمير الخراب التام. أسمعكم الآيات مرة ثانية، هل فهمتم شيئا؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، لماذا؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب محذوف ما هو معلوم، لكان هذا القرآن لعظمته وجلاله، لأنه كلام الله تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله عجزوا، تحدى العرب بصورة عجزوا، بعشرة عجزوا، هذا القرآن آل عجب. قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. بل لله الأمر جميعا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعز ويذل ويعطي ويمنع، يرفع ويضع، فارجعوا إليه ومدوا كفكم إليه وأذعنوا واخضعوا وذلوا له فإن الأمر بيده. ثم قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، قلنا ييأس هنا بمعنى يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أي والله العظيم يجب أن نعلم هذا، لو أراد الله أن يهدي البشرية كلها لهداهم، ولا يزال الذين كفروا، عرفتم معنى كفروا وإلا لا؟ كذبوا وجحدوا، كذبوا بعبادة الله وحده، جحدوا كتابه، جحدوا رسوله، أنكروا البعث الآخر والحياة الثانية. هؤلاء الذين كفروا لا تزال تصيبهم بما صنعوا، بصنعهم الإجرام والشر والفساد، وبصنعهم أيضا الآن هذه الغازات الأخيرة آخر ما يملكونها، قارعة أو تحل قريبا من دارهم. إلى متى؟ حتى يأتي وعد الله وهو قيام القيامة. إن وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وأخيرا يقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك يا رسول الله، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما أنت أول من استهزئ بي وسخر منه من، فأمليت للذين كفروا، ألخيت لهم الزمام وأطلت لهم الأيام ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ما هي إلا 8 سنوات ورسول في المدينة حتى فتح الله عليه مكة وأذل المشركين والكافرين ودخلوا في رحمة الله أجمعين. تدرون أن لكل آية هداية، لكل آية هداية. أبين لكم. ياسين هذه آية كذا ولا لا؟ تهدي إلى أي شيء؟ إلى أن الله موجود عليم حكيم، إذ هذه كلمته تهدي وتبين وتقال أن محمدا رسول الله إذ عليه نزلت، تقال أن الله تعالى متكلم وهذا كلامه. وهكذا كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو من أنزل هذه الآية؟ موجود الذي أنزلها وإلا؟ هو الله. إذا قل الله موجود عليم حكيم وإلا لا؟ متكلم رحيم، أنزل الآية لهدايتنا. إذا فهي تقول لا إله إلا الله، ومن نزلت عليه وبلغها عباد الله محمد، إذا هو والله لا رسول الله. قال: من هداية الآيات تأملوا أولا تقرير التوحيد. من أين أخذنا هذه الهداية؟ قل هو ربي لا إله، قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. لا إله إلا هو أي لا مستحق العبادة إلا الله. إذن فقررنا التوحيد، وهو أن يعبد الله وحده، لا يعبد معه ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا شيخ ولا أحد. ثانيا: لا توكل إلا على الله، ولا توبة لأحد إلا لله. لا توكل إلا على الله، التوكل هو تفويض الأمر إلى الله. بيانه: أردت أن تسافر غدا إلى مكة أو إلى مصر، ما تدري، قد تؤخذ في الطريق، قد تخطف، قد تمر، قد تهلك، قد كذا، تبقى المخاوف، كيف تفعل؟ فوض أمرك إلى الله، توكلت على الله وامشي. خامسا: توعد الرب تعالى الكافرين بالقوارع في الدنيا إلى يوم القيامة. توعد الله عز وجل الكفار بالقوارع إلى يوم القيامة، ما يمضي قرن إلا يصابوا بقارعتين وثلاثة. هذا القرن الآن فيه قارعتين، الحرب الرابعة، فالرابعة 10 39. ما عرفتم عن الحرب؟ أصابتهم، كان رجل يسلم امرأته من أجل قوس عيش. إذن والثالثة على الأبواب الآن 30، 60، 70. فلهذا الغرب يتوقع الحرب العالمية، وأسبابها متوفرة، وإنما فقط ما أذن الله. تبهتم؟ وفي آيات وأحاديث تشير إلى هذا. الآن هذا التكتل العجيب، الآن روسيا مع الصين واليابان اتحدوا اتحادا كاملا، لأنهم كافيون مشركون لا يؤمن بالله ولا بلقائه. وأمريكا وأوروبا والعرب مؤمنون بالله فهم كتلة. تبهتم؟ ومتى يأمر الله بالدمار فقد تتفجر قذيفة واحدة يحترق العالم. ونعود كما كنا. الذين يعيشوا بعد ذلك أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن توعد رب تعالى الكافرين بالقوارع في الدنيا إلى يوم القيامة بالقوارع لأنهم كفر. خامسا سادسا الله جل جلاله يملي ويمهل ولكن لا يهمل بل يواقب. يملي ويمهل ولكن لا يهمل ويترك أبدا بل لما تدق الساعة التي قدرها تقع الكارثة والعياذ بالله. فالله تعالى نسى أن يحفظ المسلمين وأن يقيهم شر هذا الفتن إنه ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.